يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا هلا بالصدفة الحلوة عليك أغلى البيوت تلوك هلا ما أدري شقد منشوري وزحمة أشواقي نعم جيت أعترف لك وأمسح الدمع وطالع فوق تفضل حط يدينك بصدري وافتش أعماقي تبي تلقى الكلام العذب في عين اللقام مخنوق أنا واقف على باب الأمل لين انكسر ساقي ففوق بكل نبضة ينتثر شعر ويزيد فتول لو تزيد الهبايب ينقطع قلبي ومعلاقي فقدتك وابتدى الحزن الثقيل بشيلة الطاروك وانا غير الجروح ودمعتين الصبر وشلاقي اشوفك نخلة فيها من انواع الجمال عذوق ابقطف ما تطرف من جمالك واترك الباقي يا غالي دام في صدر السحاب اللي يعن بروك دخيلك عن منابيت الوصل تقطع الساقي أنا مغمى علي يا كريم الجرح وين أفوك تعدتني سنيني وخلفتني هقوة الهاقي غلم بالي يذوب من الحنين ودفتري محروق أبي من جمرتينك أي حاجة تذهب رهاقي بعد ما منتك القلب النظيف تبوك ليه تبوك أنا فاقد أنا لحظات نسيت اسمي يسر راقي إذا بتكسب رجل بعض الصداق أبيعها بسوك قبل أعمل معك حاجة غريبة وافقد أخلاقي أنا هذا شعوري وأنت شوف وخلي عندك ذوق إذا ما تقدر تعوض سنيني عطني الباقي عطني الباقي.